يكتب لي بعض المتعاملين يكتب لي بعض المتعاملين معي شيكا موجها إلى البنك الأهلي مثلا، فأقوم بصرفه من بنك الراجح مع دفع ثمن الصرف وهو 25 ريالا تخلصا من الصرف من البنك الربوي، فما حكم هذه المعاملة؟ هذا ربا، هذا ربا، تبيع بأقل ويأخذ فائدهم، هذا ربا، لا يسلفك وتحوله، ولا أصبح حتى تقبل، ولا تأخذ سلفا، مثل مثل سواء مثل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.